تفسير الآية الخامسة والثمانين من سورة البقرة، يقول تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. أي: ثم أنتم يا هؤلاء من بعد ذلك الأخذ لميثاقكم، ومن بعد أن أقررتم وشهدتم على هذا الميثاق، تنقضون عهدكم، يقتل بعضكم بعضا ويخرج بعضكم بعضا من مساكنهم وأوطانهم، وينهبون ثرواتهم، وتتظاهرون أي وتتعاونون مع غيركم على هؤلاء الذين تقتلونهم وتخرجونهم بكل إثم وعدوان، أي بكل شر ومعصية واعتداء وظلم، أي ظلما وعدوانا، وليس لكم أي حق في ذلك. قوله تعالى: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي هذا بيان لتناقض أمثال هؤلاء وتفريقهم بين تشريعات الله تعالى، حيث يعملون ببعضها ويتركون البعض الآخر حسب ما يريدون من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أي: وإن وجدتم الذين تقاتلونهم وتحاولون قتلهم والذين أخرجتموهم من ديارهم وهم من بينكم، وجدتموهم أسرى عند أعداء لكم، فإنكم تجتهدون في إنقاذهم من الأسر بالفداء، أي بدفع الفدية، وهي ما يدفع من مال أو غيره في مقابل إطلاق سراحهم، والحال أن قتالهم وقتلهم وإخراجهم هو أصلا محرم عليكم في حكم الله تماما، مثل تركهم أسرى في أيدي أعدائكم. فلماذا إذن لم تتبعوا حكمه سبحانه بالامتناع من الأصل عن قتالهم وإخراجهم ونهب أموالهم، كما تحرصون على اتباع حكمه في مفاداتهم؟ قوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أي إذا كان هذا حالكم، فهل تصدقون بالتالي ببعض ما جاء في الكتاب من تشريعات وأخلاقيات في الإسلام وتعملون به، وتكذبون بالبعض الآخر وتتركونه؟ ما أسوأ وأقبح ما تفعلون. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين، وإلا تعس فيهما على قدر بعده عنهما وتركه لهما. قوله تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. أي: فليس بالتالي لمن يفعل ذلك، أي يؤمن ببعض الإسلام ويكفر ببعضه الآخر،